بسم الله الرحمن الرحيم. 34 أبواب الإحصار وجزاء الصيد. لنقيد بحث إحصارك محصر أوى يعني إيكا بيتشت حاجة يخب حاجة ذاكري اشتهنجة وقت تشتن نيته خد إينة إحرام تخد جريدة بإيتا من عاكر شند بشتن العرفة براوسطة طواف خوبكت عن إيكا بيتشت عمري بإيتا من عاكر شند بشتا طواف بشت نيته إينة وإحرام تخد جريدة وجزاء الصيد صيت نتيرة ما نمروف نتيرة كبكت الحاجة أمروفة إحرامه دا نتيرة كبكت إن هندك أحكامة خاصة هين كان بجاء في أحكامة هتشون حديثة هرصاد وسيهو چارة جوي حديثة دي بحث زيتا كرن هكر إيك بشتا عمره وبيتا إحصار كرن يعني بيتا منع كرن إش عمره كان دي تشكت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود صوابت خود لیبن صال حدیبیه هاتا احصار کرن یعنی هاتا منع کرن رکل هاتا گرتن نهی لم چتا عمره خو قواف بیت بکت فحلق رأسه سر خود تراشی ویجه اوجه لیهات یا منع کرن و ریل هاتا گرتن و جامع نساءه چون وینا بچی کت خود و نحر هدیه و قربان خوش بکش حتى اعتمر عاما قابلا حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي شنيكو چو يا عمره صالة ديفرا پیغمبر چو عمره صلى الله عليه وسلم افتشتت هخرك بو حلال بو